بهذا المجمع. لا شك أن الله أنا أحدثكم وأذكركم من أن أشياء من المذكير. لا شك وحينما كنت أذكركم أبارني بعض المشايخ وبعض الأخوة الطلبة بعض الإضافات كنت من الشيخ يجب أن يتفضل بها. ان شاء الله تعالى كما قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا وعن المعقول وعن المريض من شركات المحلية